أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رحمن الدنيا. وعندهم قاصرات الطرف أتراب. هذا ما توعدون ليوم الحساب. الله أكبر. إن هذا لرزقنا ما له من نفاد. حقا. هذا وإن للطاغين لشر مآب. جهنم يصلونها فبئس المهاد. نعم. هذا فليذوقوه حميم وغساق وآخر من شكله أزواج. نعم. هذا فوج مقتحم معكم لا مرحبا بهم. هذا فوج مقتحم معكم لا مرحبا بهم إنهم صالوا النار. جزاؤهم. الله يا أخي. قالوا بل أنتم لا مرحبا بكم، أنتم قدمتموه لنا فبئس القرار. ما شاء الله. قالوا ربنا من قدم لنا هذا فزده عذابا ضعفا في النار. وقالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار. أوه. أتخذناهم سخريا أم زاغت عنهم الأبصار إن ذلك لحق كنت خاصم أهل النار والله قل إنما قل هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون ما كان لي من علم بالملأ الأعلى إذ يختصمون إن يوحى إلي إلا أنما أنا نذير مبين صل عليه الله الله الله إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين الله أكبر سبحان الخلاق العظيم فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين لعنة الله عليه الله الله الله الله قال يا إبليس ما

إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين. الله الله. ألا لله الدين الخالص. ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون. نعم. إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما سبحانه. هو الله الواحد القهار. خلق السماوات والأرض بالحق يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل وسخر الشمس والقمر. وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى. الله أكبر. ألا هو العزيز الغفار. جل شأنه. خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها وأنزل لكم نعم وأنزل